أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الأصل في مثل هذه الأقوال؟ هل هي من الكرامات أم أنها من أحوال الخرافيين وأهل البدع؟ حيث نسمع من يقول في هذه الأيام: إن فلانا صعد على جبل عرفة وقال: اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ثم أتى في العام القادم وصعد على الجبل فسمع هاتفا ينادي: إن الملائكة لم تزل تسجل الحسنات على مقولتك في العام الماضي ولم تتوقف إلى الآن. هذه شياطين، هذه شياطين. صعود جبل عرفات غير مشروع، بدعة. صعود جبل عرفات من أجل الطاعة والقربة هذا بدعة، وما يسمع وقيل له هذا من الشياطين لتغره وتضره وتضر غيره، لأن أصل صعود جبل عرفات إنما هو من البدع. نعم.